بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، ومرة أخرى فيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ما زلنا في الفصل الثاني في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد، ووقفنا عند كلام الشيخ رحمة الله الهندي عن حال التوراة. طبعا الفيديو اللي فات كانت عبارة عن مقدمات في غاية الأهمية فيما يخص موضوع السند وإثبات المصداقية والموثوقية للكتب المقدسة، علشان خاطر نشوف هل احنا هنقدر نقبل الكلام اللي فيه ولا لا. واتكلمنا عن الثورة البروتستانتية على الكنيسة الكاثوليكية، واتكلمنا عن النقد الكتابي، واتكلمنا عن النقد الأدنى أو النصي والنقد الأعلى، وآخر عبارة قرناها في المرة اللي فاتت في غاية الأهمية علشان كده هنكرر دلوقتي. إن سبب فقدان السند عندنا عند النصارى وعند اليهود وقوع المصائب والفتن على المسيحيين وعلى اليهود، يعني المسيحيين تقريبا من بداية تاريخهم وهم واقعين تحت المصائب والفتن، أما اليهود فالموضوع خد وقت شوي، لكن قطعا ولا شك من بعد السبي البابلي فهم واقعين في مصائب وفتن. لذلك الشيخ رحمة الله الهندي ربنا يرحمه ويغفر له لما جه يتكلم عن حال التوراة بيقول إنه لا سند لكون هذه التوراة، ودي نقطة مهمة، هذه التوراة يعني احنا بنتكلم تحديدا عن الكتب اللي ما بين ايديهم دلوقتي، الكتب اللي هم بيسموها التوراة، اسفار موسى الخمسة، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، الكتب دي اللي هم بيسموها التوراة في سند ليها الى موسى عليه السلام، ان سيدنا موسى هو الذي صنف هذه الاسفار. في نقطة هامة جدا جدا لأنها متعلقة بموضوع التوراة وكمان بباقي أسفار العهد القديم وكمان بأسفار العهد الجديد. النقطة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت إن المسيحيين هم اللي ابتكروا النقد الكتابي، واللي هو باختصار عبارة عن تطبيق معايير خاصة بالنقد التاريخي على الكتاب المقدس فأصبح النقد الكتابي، وإن المقصود باختصارا زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن احنا بنحاول نفرز الحق من الباطل فيما يخص هذا التراث المتعلق بالكتاب المقدس. لكن المشكلة الرئيسية كانت إن النتائج اللي هم وصلوا لها أو خرجوا بيها من خلال تطبيق النقد الكتابي على تراث الكتاب المقدس، للأسف النتائج طلعت مخالفة في كثير من الأحيان للإيمان اللي هم بيعتقدوه. من أهم النقاط الإيمانية اللي هم كانوا بيعتقدوها إن كتبة الأسفار، أسفار العهد القديم، منسوبة لأنبياء العهد القديم، وكتبة العهد الجديد منسوبة لتلاميذ رسل المسيح. دي كانت قضية إيمانية متبروزة عندهم وأساسية، لأن هي اللي بينبني عليها مصداقية وموثوقية الكتاب. ويمكن أنا كتير جدا بقول كلمة مصداقية وموثوقية ومصداقية وموثوقية، ما شرحتهاش قوي في هذه السلسلة. باختصار شديد جدا، أي كتاب ديني لازم يتصف أولا بالمصداقية ثم ثانيا بالموثوقية. والمصداقية معناها ايه باختصار؟ معناها انه يتحقق في هذا الكتاب الشروط التي تجعلني اصدق محتوى الكتاب. فبالنسبة للكتب المقدسة، الشروط اللي تخليني ابقى متيقن ان الكتب دي موحى بها من الله، فيبقى انا عارف من الذي كتب الكتاب، وهل كان نبيا ام لا، وهل كتب هذا الكتاب بالوحي ام لا، وما هي الأدلة والشواهد التاريخية على ذلك كله. طيب دي ناحية المصداقية، ما يجعلني أصدق إن لما أقرأ حاجة في نص هذا الكتاب أصدق هذا الكتاب. طب الموثوقية معناها إيه؟ إن هذا الصدق أنا ما زلت واثق إنه ظل باقيا في نص الكتاب. يبقى في جزء مصداقية متعلق بالتكوين، تكوين الكتاب وتدوينه وكتابته، والجزء الثاني الموثوقية المتعلق بانتشار الكتاب وانتقال نص الكتاب عبر الأجيال تاريخيا، انه وصلني بالشكل الذي يجعلني ما زلت واثق ان المصداقية او الصدق اللي كان موجود في الاصل ما زال موجودا في الكتاب اللي ما بين ايديا دلوقتي. فده معنى المصداقية والموثوقية. فزي ما قلنا من أهم النقاط المتعلقة بالمصداقية من الذي كتب وهل كان نبيا ولا لا. الإيمان التقليدي بالنسبة لليهود والإيمان التقليدي بالنسبة للنصارى، أنا بكرر الكلام عشان يثبت للناس اللي أول مرة تسمع الكلام ده، إن كتبة العهد القديم هم أنبياء بني إسرائيل، وإن كتبة العهد الجديد هم تلاميذ ورسل المسيح، وإن هم الاثنين كتبوا مسوقين من الروح القدس أو بإرشاد إلهي، أو إن في النهاية الكتب دي موحى بها من الله. النقد الكتابي من أهم النتائج اللي طلعت بيها فيما يخص من الذي كتب وكيف كتب وأين كتب وما هي المعلومات التي استقى منها ما كتب وهكذا، نجد أن النقد الكتابي قال تقريبا عن كل أسفار العهد القديم أن أسفار العهد القديم كتبتها مجاهيل، وإن حتى لو الإيمان التقليدي بينسب هذه الأسفار لأشخاص ففي كثير من الأحيان السفر نفسه لا يصرح بذلك، بل وفي كثير من الأحيان نجد في السفر ما يخالف ذلك. ففي النهاية نجد أن الأدلة والبراهين تقود إلى أن مصنف هذا السفر مجهول بالنسبة لنا، بالإضافة إلى أنه لا يمكن يكون الشخص اللي الإيمان التقليدي بيدعيه. ففيما يخص التوراة أسفار موسى الخمسة كتبت التوراة ده مستحيل، كل الأدلة والبراهين بتؤدي إلى خلاف ذلك، وإن أسفار التوراة أسفار موسى الخمسة كتبت بعد سيدنا موسى بكتير. كذلك نفس الكلام بالنسبة للأناجيل، إن كتبت الأناجيل ما هماش تلاميذ المسيح وهكذا. في برضو نقطة مهمة جدا لازم أكد عليها رغم إني قلتها قبل كده، في فرق كبير ما بين إن احنا بنتكلم عن التوراة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى، واليهود والنصارى مقرين بنفس الكلام، إن زي ما المسلمين بيؤمنوا إن الله عز وجل أنزل التوراة على سيدنا موسى وإن سيدنا موسى استلم التوراة من على الجبل وهكذا، اليهود والنصارى بيؤمنوا بنفس الكلام. طيب هل أسفار موسى اللي ما بين إيدينا دلوقتي هي التوراة اللي سيدنا موسى استلمها؟ قطعا ولا شك لا. طب راحت فين التوراة اللي سيدنا موسى عليه السلام استلمها؟ ضاعت وفقدت في أي مصيبة من المصايب اللي وقعت لبني إسرائيل أو الفتن اللي وقعوا فيها، والكلام ده مدون عند بني إسرائيل. طيب فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إيه؟ لا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام من تصنيفاته، ويدل عليه أمور. يدل على إيه؟ إن التوراة اللي ما بين إيدينا دلوقتي ليست من تصنيفات سيدنا موسى، يبقى هم ما عندهمش الأدلة التي تثبت دي أولا، وهناك أدلة تنفي ثانيا. هنا طبعا في حاجات هو بيقول انا اتكلمت عنها بالتفصيل فيما بعد، لكن هو بيقول في نقطة في غاية الأهمية، قال لك في امور يزول بها استبعاد وقوع التحريف، ما ينفعش مع الكلام اللي اتقال ده تستبعد وقوع التحريف، بل ان اللي حصل ده داعي اكبر لتصديق ان فعلا التحريف حصل. ايه بقى من ضمن الامور دي؟ قال لك ان تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يشيا ابن آمون، والنسخة التي وجدت بعد 18 سنة من جلوسي على سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينا، ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضا غالبا قبل حادثة بخت نصر. إيه اللي انت بتقوله ده؟ هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم عن حاجتين مذكورين في الكتاب المقدس. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن في حاجة حصلت في أيام يشيا ابن أمون بعد 18 سنة من جلوسه. هنا في خريطة حلوة مش وحشة أو جدول يعني بيبين لك الأنبياء متقسمين 3 أقسام، أنبياء قبل السبي وأنبياء فترة السبي وأنبياء بعد السبي. لكن القصة هنا إيه؟ إن احنا هنا بنتكلم عن إرميا وصفانيا وبنتكلم عن يشيا ابن أمون. الناس دي كانت إمتى؟ كانت قبل السبي البابلي، لأن الشيخ رحمة الله الهندي نفسه بيقول لك إيه؟ أصل دي أحداث حصلت أيام يشيا ابن أمون، وده كان قبل السبي، وحصلت مصيبة قبل السبي، وبعدين دي حصلت مصيبة تانية بسبب حادثة بخت نصر اللي هو السبي نفسه، السبي البابلي، ما نبوخذ نصر أو بخت نصر أو أيا كان بيتنطق اسمه إزاي، هو بتاع السبي البابلي، هو اللي عمل السبي البابلي، هو اللي دخل أورشليم ودمرها وجاب عليها وطيها وساواها بالأرض، وبعدين خد بني إسرائيل سبايا حرب عنده العراق بابل. فهنا المهم احنا بنتكلم عن مين الانبياء اللي كانوا على ايام يشيا ابن امون ده؟ قال لك في ارميا وفي صفانيا. فهنا انبياء اسرائيل وانبياء لاشور وانبياء لادوم وانبياء يهوذا، صفانيا وارميا، فدول الاثنين كانوا قبل السبي. وزي ما هنا المحقق بيقول حادثة بخت نصر دي كانت في 588 ودول كانوا في 600. خلي بالك يعني لما بنشوف الخط الزمني لو ده ميلاد المسيح فلما بترجع لورا الرقم بيزيد، لما بتقرب لميلاد المسيح الرقم بيقل، وبعدين ميلاد المسيح من بعده الرقم بيزيد، فاحنا في 2022 المفروض ميلادية يعني بعد ميلاد المسيح. طيب ده موقع الأنبا تاكلا، موقع خاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيتكلم هنا في قاموس الكتاب المقدس دائرة المعارف الكتابية المسيحية، بيتكلم عن يشيا الملك الصالح، يشيا ابن آمون ملك يهوذا. فهنا بيقول إيه؟ وفي أثناء ترميم الهيكل وجد شافان الكاتب سفر الشريعة المفقود. الكلام ده موجود في الملوك الثاني وفي أخبار الأيام الثاني. وكان شافان آنذاك يدفع أجور العمال، فأخبر حلقي الكاهن العظيم بذلك، فأتى هذا بالسفر الذي عثروا عليه إلى يوشيا وقرأه أمامه، فتأثر الملك أشد تأثير، لأن الأمة كانت قد حادت جدا عن شريعة الله، وكانت المخطوطة التي قد وجدت نواة السفر المعروف بالسفر المعروف سفر التثنية ومجموعة من المواد التشريعة. طبعا الجزء الأخير ده، إن السفر اللي هم لقوه ده اللي هو كان سفر الشريعة المفقود، ان هو بقى نواة لسفر التثنية اللي ما بين ايدينا دلوقتي، ده مجرد ايمان ولا يعلم احد حقيقة ذلك. لكن هنا القصة ايه؟ ان من خلال اسفار العهد القديم اللي بتحكي قصة بني اسرائيل، بيوضح لك ان سفر الشريعة فقد، وان الهيكل كان اتدمر، وان في اثناء ترميم الهيكل وجدوا سفر الشريعة اللي كان مفقود. هنا شوف كاتب لك ايه. ومما لا شك فيه ان معظم الاسفار المقدسة اتلف او فقد في عصر الارتداد عن الله والاضطهاد في مدة حكم منسى الطويل. ويرجح ان المخطوطة التي عثر عليها وسلمت الى حلقية كانت نسخة الشريعة المحفوظة في الهيكل، وقد اخفيت او عبث بها عند تدنيس الهيكل، أو أنها وضعت في السور وفقا للعادة التي كانت متبعة قديما. ويرجع تاريخ السفر الذي عثر عليه إلى ما قبل عصر يوشيا بزمن طويل، لأنه يوصي باستئصال شقفة الكنعانيين ومش عارف مين، ولم يكن لذلك من داع في أيام يوشيا. ففي النهاية القصة موجودة في الملوك الثاني 22-3 وفي أخبار الأيام الثانية 34-14. فده الجزء الأول اللي بيتكلم عنه الشيخ رحمة الله الهندي كدليل على إن إيه؟ التوراة منقطع سندها قبل زمان يوشيا بن أمون، كانت مفقودة وضيعة، وبعدين هم لقوها في السنة 18 من جلوسي على سرير السلطنة، وبعد كده إيه اللي حصل؟ ضاعت تاني في أيام نبوخذ نصر في السبي البابلي. ده تاريخ معروف لا يمكن إنكاره. ده برضو جدول في ملوك يهوذا وإسرائيل من فترة الانشقاق سنة كذا قبل الميلاد. فترة الانشقاق دي يعني بعد موت سيدنا سليمان عليه السلام. شوف احنا بنتكلم عن توراة موسى. سيدنا موسى المفروض كان عايش امتى؟ كان عايش غالبا في القرن 13 قبل الميلاد، 1300 وشوية قبل الميلاد. طيب امشي كده لغاية سيدنا داود وسليمان. الانشقاق بعد سيدنا سليمان في سنة 933 قبل الميلاد. طيب امشي بقى لغاية يوشيا ابن امون ده، فتلاقي هنا اهو لما تمشي هتلاقي فيه امون وابنه يوشيا. يوشيا ابن امون ده هو اللي في وقته لقوا السفر، وبعد كده فيما بعد راح ضاع التاني في وقت السبي البابلي. فكل ده بيأكد ايه؟ وقوع المصايب والفتن على المسيحين وعلى اليهود هو اللي ادى لانقطاع السند. هنا بقى في أسطورة مسيحية، أسطورة يهودية، أسطورة مسيحية، أسطورة يعني. وانا عملت فيديو عن الموضوع ده وجبت مراجع مسيحية بتتكلم عن النقطة دي، ان دي أسطورة ليس عليها اي دليل، ان عزرا هو اللي اعاد كتابة اسفار العهد القديم او على الاقل التوراة. ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها واكثر نقولها في حادثة أنتيوكس. فكرة ان عزرا ده مين؟ ده اهم نبي ظهر في بني إسرائيل بعد السبي البابلي. كان النبي اللي كان موجود بعد عودة بني إسرائيل من السبي، وبرضو حاولوا مرة تانية ان هم يعملوا موضوع الترميم اللي كانوا كل شوية يعملوه لما يحصل هدم للهيكل ودمار أورشليم والكلام ده كله. فهم بيزعموا ان عزرا اعاد الكتابة، ودي مجرد أسطورة. طب ايه بقى حادثة أنتيوكوس؟ هنا مكتوب في الهامش أنتيوكوس، ده اللي هو أنطيخوس. هنا الملك المقصود هنا هو أنطيخوس الرابع، ويقال له أنطيخوس أبيفانوس، وهو ابن أنطيخوس الثالث وخليفة أخيه سلوقوس الرابع. وقد حكم أنطيخوس أبيفانوس منطقة سورية دي اللي كان داخل منها فلسطين من كذا لكذا قبل الميلاد. احنا هنا بنتكلم عن القرن الثاني قبل الميلاد. ماله بقى الراجل ده؟ قالك أراد أن يمحق ديانة اليهود ويصبغ فلسطين بالصبغة الهيلينية. الهيلينية دي هي الثقافة اليونانية اللي كانت موجودة في حوض البحر الأبيض المتوسط اللي أسسها الإسكندر الأكبر. فكان يعزل أحبار اليهود ويبيع مناصبهم بالثمن، وقتل من اليهود ما بين كذا وكذا، ونهب أمتعة الهيكل النفيسة، وقرب خنزيرة وقودا على المذبح للإهانة. ثم لما رجع إلى أنطاكيا أرسل قائده كذا كذا، فغدروا بأهل القدس يوم السبت أثناء اجتماعهم للصلاة، فنهبوا المدينة ودمروها وأحرقوا بيوتها وهدموا أسوارها وقتلوا النساء والصبيان، ولم ينج من ذلك اليوم إلا من فر إلى الجبال أو اختفى في المغائر. وهذه الأعمال الوحشية أدت لثورة المكابيين. ثورة المكابيين اللي فيما بعد برضو اتحط عليهم تاني. خلي بالك هي الفكرة إيه؟ المفروض إن بني إسرائيل اليهود والنصارى بيؤمنوا إن في عهد وميثاق ما بين الله وما بين بني إسرائيل، بدايته من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام. من ضمن نقاط العهد والميثاق إن لو أنتوا اتبعتوا الوصايا والشرائع والأحكام ربنا هيحقق لكم حاجات، من ضمنها الأرض والنسل والبركة وإن هم يعبدوا الله في أمن وأمان. ففكرة العهد إن فيه طرفين، طرف يلتزم بشيء الطرف الآخر هيحقق له شيء، فالطرف الأول بني إسرائيل المفروض يتبعوا الوصايا والشرائع والأحكام فربنا هيحقق لهم حاجات. طب لو هم ما التزموش ربنا برضو هيفرض عليهم عقوبات، ان ربنا هيسلط عليهم اعدائهم ويشردهم وهكذا. فكانوا بني اسرائيل دايما في الحتة دي ان هم يحاولوا يلتزموا بالشرائع والوصايا والاحكام فترة بسيطة ثم ينحرفوا عنها فربنا يسلط عليهم اعدائهم ويخزيهم، وبعدين يجي نبي يقول لهم يا جماعة لازم نرجع نلتزم بالوصايا والشرائع والاحكام، حاجة بسيطة وبعدين ينحرفوا فربنا يسلط عليهم اعدائهم ويخزيهم. الكلام ده زي ما قلت حصل 3-4 مرات بشكل كبير، اللي هو كان فيه بقى غزو كامل ودمار شامل ويحطموا أورشليم ويسوها بالأرض ويدمروا مقدساتها وهكذا. فلابد مع كل ده ان اكيد يعني تنقطع اسانيد كتبهم المقدسة. طبعا موضوع المكابيين ده موجود في اسفار قانونية تانية او موجود في الترجمة السبعينية اللي هي المكابيين الاول والتاني، دول ضمن الاسفار القانونية التانية اللي بيؤمن بيها الكاثوليك لكن ما بيؤمنش بيها البروتستانت. وفي كمان المكابيين التالت والرابع، ودول كل الطوائف الكبرى الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت ما بيؤمنوش بيها. طيب يبقى اول نقطة بيتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي فيما يخص انقطاع السند، والكلام ده بأكد على انه لا ينطبق فقط على التوراة لكنه ينطبق على كل اسفار العهد القديم، لكن اهمها على الاطلاق التوراة اسفار موسى الخمس، ان بسبب وقوع الفتن والمصائب الدنيا خربت خالص، وان الفتن والمصائب دي مش مرة ولا اتنين. طيب النقطة الاهم فيما يخص وقوع الفتن والمصائب ان ده منصوص عليه في الكتاب المقدس، وده امر في غاية العجب بيكشف لك حقيقة الكتاب المقدس، ان الكتاب المقدس ده اقرب الى انه تدوين لتاريخ بني اسرائيل علشان نتعظ. فهم بقى جايبين التاريخ من اوله، من اول ما ربنا خلق السماوات والارض وخلق ادم وحواء لغاية سفر التكوين بقى الانبياء الكبار والاباء البطارقة لغاية بقى ما كان سيدنا يوسف في مصر وبني اسرائيل او يعقوب واولاده راحوا عاشوا مع سيدنا يوسف في مصر، لغاية بقى ما سيدنا موسى عليه السلام أخرج بني إسرائيل من مصر سفر الخروج، ويمشي بقى من أول سيدنا موسى لغاية سيدنا داود وسليمان والانشقاق لغاية السبي البابلي لغاية بقى أنبياء مع بعض السبي اللي منتظرين بقى المسيح المنتظر اللي هيرجع يحقق أمجاد سيدنا داود وسليمان. فهو العهد القديم كتاب تاريخ لبني إسرائيل، عشان كده ما نستغربش ان احنا نلاقي في الكتاب نفسه ان الأسفار المقدسة فقدت، ان سفر الشريعة فقد، ان التابوت اللي كان فيه التوراة وبقايا سيدنا موسى فقد. كل ده بيؤدي الى ايه في النهاية؟ انقطاع السند. طيب في بقى نقاط تانية بتأكد لنا بما لا يدع مجالا للشك ان ما ينفعش اسفار موسى الخمسة دي يكون كتبها سيدنا موسى، وده لا ينطبق فقط على اسفار موسى الخمسة، ينطبق على كل اسفار العهد القديم. زي ما قلنا النقد الكتابي بينقسم الى النقد الادنى او النصي والنقد الاعلى، والنقد الاعلى ده هو اللي بيحاول يجاوب على مين اللي كتب ومتى كتب وكذا وكذا. طيب في برضو من ضمن دراسة النص نفسه ملامح بيسموها كده النقد الادبي وبرضه نقد تاريخي وغيره، لكن المقصود ايه؟ ان احنا خلاص هنمسك السفر نفسه ونقراه كويس قوي ونشوف طريقة الكتابة والملامح البارزة اللي مكتوبة في السفر، وهل السفر بيشير بطريقة ما ان سيدنا موسى هو اللي كتبه، ولا بيتكلم بطرق بتوضح انه اكيد اتكتب بعد سيدنا موسى بكتير. اولا لازم نأكد على فكرة ان اسفار موسى الخمسة ما بيدعوش ان سيدنا موسى هو اللي كتبهم. ولو جبنا على سبيل المثال سفر التكوين، سيدنا موسى مش مذكور فيه اصلا، ولا يوجد فيما يدل على ان سيدنا موسى هو اللي كتب، وباقي الاسفار كذلك، بالاضافه لده ان فيه الملامح اللي بتدل على ان لا ده اكيد اتكتب بعد سيدنا موسى بكتير. وفي برضو نقطه مهمه الشيخ رحمه الله الهندي بياكد عليها، حته ان احنا لما بنحلل النص اللي موجود في التوراه في اسفار موسى الخمسه بنجد ان الكتاب فيه اخطاء. طب وده معناه ايه؟ الشيخ رحمه الله الهندي بيقول ببساطه ان وجود الاخطاء معناها ان حصل تحريف، ان ده لا يمكن يكون التوراة اللي ربنا انزلها على سيدنا موسى، ده لا يمكن يكون كتاب موحى به من الله لانه فيه اخطاء، وما ينفعش الوحي او النص اللي مكتوب بوحي يبقى فيه خطأ. طبعا النقطة دي بديهية بالنسبة للمسلمين، الوحي يعني الله منزه عن الخطأ، الخطأ يعني عنصر بشري. فلو قلنا ان الكتاب ده اصلا موحى به من الله وبعدين وجدنا ان فيه اخطاء، ده معناه ان اصابه التحريف، ده على اعتبار انه اصلا مكتوب بوحي. طب لو مفيش دليل انه مكتوب بوحي ابتداء، فده بيأكد على العنصر البشري، وان لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتبه، لان لو كان سيدنا موسى هو اللي كتبه كان هيبقى كتبه بوحي. كذلك نفس الكلام فيما يخص الاسفار المنسوبة للانبياء، لو الانبياء كانوا هم اللي كتبوا هذه الاسفار ما كناش هنلاقي فيها اخطاء، لان الخطأ عنصر بشري. فده معناه انه يا اما ابتداء هو كتاب بشري ومش مكتوب بوحي، يا اما هو كان موحى به من الله واصابه التحريف. والشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة ان بغض النظر بقى عن اصله، بما انه اصابه التحريف يبقى هذا كتاب لم ينقل بسند متصل، لان اصابه التحريف. لو كان منقول بسند متصل واحنا عارفين النقلة وان هم امناء وفكرة بقى شروط الحديث الصحيح، كانت نقل صح فما كناش هنلاقي فيه اخطاء. كويس قوي. طبيعة بقى الاخطاء اللي اتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي مش قضيتي لانها كتيرة جدا جدا، وهو اصلا هيفصل فيه في فصل تاني، لكن انا الاهم بالنسبة لي ان انا ااكد على الفكرة اللي هو عاوز يوصلها. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيتكلم على نقطة، يعني هو في الاخر هدفه يثبت ايه؟ والله في تناقض، التناقض معناه خطأ، الخطأ معناه تحريف، التحريف معناه انقطاع السند. ماشي. هنا هو بيقول جمهور اهل الكتاب يقولون ان السفر الاول والثاني من اخبار الايام صنفهما عزرة باعانة حج وزكريا، فهذان الكتابات في الحقيقة من تصنيف هؤلاء الأنبياء الثلاثة. الكلام ده حقيقي؟ ما نقدرش نعرف، ما هو أخبار الأيام الأول والتاني، الملوك الأول والتاني، صموئيل الأول والتاني من الكتابات مجهولة الكاتب، هي لا تدلل بشكل داخلي على الكاتب ومفيش أدلة خارجية، فالتسليم بده غير صحيح. لكن هو عاوز يقول إيه؟ لو تنزلنا وقلنا ماشي الكتابات دي كتبها أنبياء فيبقى اللي فيها صح، رغم ان دي تبقى مصيبة كبيرة لو احنا قلنا ان اللي مكتوب في اخبار الايام الاول والتاني صح، لان ده بيتكلم عن تاريخ بني اسرائيل اللي فيه ضمنه تاريخ سيدنا داود وسليمان اللي ضمنه نسبة اشياء سيئة جدا جدا لسيدنا داود وسليمان، فما ينفعش نسلم ان الاسفار دي كتبها انبياء فان محتواه صحيح. نقطة هامة. لكن هو عاوز يقول ايه؟ لو سلمنا، لو تنزلنا ان الاسفار دي كتبها انبياء والمفروض انتوا بتدعوا ان التوراة كتبها سيدنا موسى برضو نبي، ما ينفعش نلاقي تناقض ما بينهم؟ ما ينفعش. فهنا بيقول وتناقض كلامهم في الباب السابع والثامن من السفر الاول في بيان اولاد بنيامين، وكذا خالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة بوجهين، التوراة المشهورة اللي هي ما بين ايدينا دلوقتي، الاول في الاسماء والثاني في العدد، حيث يفهم من الباب السابع ان ابناء بنيامين ثلاثة، ومن الباب الثامن انهم خمسة، ومن التوراة انهم عشرة. طبعا هنا تبص بقى في الهامش هتلاقي اصل في اخبار الايام الاول لبنيامين ثلاثة، اخبار الايام الاول وبنيامين مش عارف مين فبقوا كتير، وبعدين في سفر التكوين دول كذا وكذا، وبنوا بنيامين بالع وباكر وجبيل وجيرة ونعمان وواحي وورش ومفهوم وحفيد وعرن كتير، فازاي احنا نجمع ما بين الاثنين؟ خلي بالك في موضوع التناقض ده، النوع ده من التناقض موجود بالكوم في الكتاب المقدس، هو فلان ده ولاده مين وعنده كم ابن، كتير كتير تناقض. وسبب التناقض ان الاسفار دي رجعت لمصادر مختلفة علشان تجيب منها المعلومة دي، وخلي بالك غالبا اللي موجود في اخبار الايام الاول والتاني موجود زيه في السفرين بتاع صموئيل او السفرين بتوع الملوك، وممكن تلاقيه موجود زيه في أماكن تانية من العهد القديم زي ما هو موجود هنا في سفر التكوين. فلما تقارن المعلومة دي ذكرت هنا وهنا وهنا والمعلومة مختلف فيها، يبقى إيه الحل؟ هي في الآخر معلومة تاريخية، فلان ده ولاده أسميهم إيه وكانوا كم عيل، ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة وده بيقول حاجة، يبقى يا إما في منهم واحد صح والتاني غلط يا كلهم غلط، مفيش احتمالات تانية. طب وهنقدر نعرف منين أنهي فيهم اللي صح؟ والله المفترض إيه اللي يكون حاصل؟ إن كلهم بيذكروا نفس المعلومة فيبقى كلهم صح، لكن التناقض معناه تحريف، وإحنا ما عندناش الآلية اللي تخلينا نرجح مين فيهم اللي صح، وممكن يكون كلهم غلط لكن إحنا ما نعرفش. فدي طريقة الشيخ رحمة الله الهندي من خلالها بيحاول يثبت إن التوراة دي غلط، وهو خلي بالك يعني بيحاول يقولك ايه، انا هرجح الاسفار المتأخرة لان الاسفار المتأخرة اقرب عهدا للانبياء المنسوبة ليهم، ودي نقطة يعني فيها ملمح ممكن يكون صح، بس صح قد ايه؟ لو احنا قلنا ان في انبياء قبل الانشقاق اللي حصل بعد موت سيدنا سليمان، وبعدين في انبياء بعد الانشقاق، وبعد الانشقاق هنقسمه لتلاتة، وعايز اعمل خريطة للموضوع ده للانبياء، انبياء الكتاب المقدس بالترتيب التاريخي، يبقى قبل الانشقاق وبعد الانشقاق، بعد الانشقاق في قبل السبي واثناء السبي وبعد السبي، كويس. هل الكتابات المنسوبة للانبياء اللي بعد السبي اوثق من الكتابات القديمة اللي هي المفروض اقدمها التوراة؟ لعل وعسى، بس في قد ايه وفي ايه بالضبط ما نقدرش نعرف، ما عندناش الاليات. فهنا هو عاوز يقول ان والله دي أسفار متأخرة ممكن فعلا تكون ليها علاقة بعزرة ولا غيره، الله أعلم، احنا ما نعرفش، ده ادعاء أهل الكتاب مفيش دليل يثبته، بس المصيبة ان هي بتخالف التوراة اللي ما بين ايديهم دلوقتي، غالبا هي الأصح، يبقى التوراة اللي ما بين ايديهم دي ما كتبهاش سيدنا موسى، ولا التوراة صح فيبقى هما اللي غلط، ولا هما الاتنين غلط، مشكلة. قال لك نقطة تانية، من قابل الباب الخامس والأربعين والسادس والأربعين من كتاب حزقيال بالباب الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد وجد تخالفا صريحا في الأحكام. برضو نفس الفكرة، هو عاوز يقول إيه؟ في سفر منسوب لحزقيال، وحزقيال ده نبي من الأنبياء الكبار، حزقيال بيتكلم عن الشريعة وعن إزاي ربنا بيتعامل مع الناس بطريقة مختلفة عن اللي احنا بنلاقيها في التوراة، فهو بيقولك طب ما يمكن سفر حزقيال صح، يبقى التوراة دي ما كتبهاش موسى. هنا بيقولك ايه في الهامش، الاصحاحات الاربعة المذكورة من سفرية التكوين وحزقيال كلها في الذبائح والمحرقات ونوعية هذه الذبائح وعددها وكيفية تقديمها والايام التي تقدم فيها من الاسابيع والشهور وبينها اختلافات كثيرة. هو المفروض اللي موجود في حزقيال ده اتعلموه منين؟ من التوراة. طب هي بتخالف اللي موجود في التوراة دلوقتي، ايه الحل؟ يا اما حزقيال صح والتوراة اللي ما بين ايدينا دي مش هي توراة سيدنا موسى، يا اما الاثنين غلط، يا اما نسخ ومنسوخ، يعني حلوا المشكلة بقى. برضو هنا بيقول ايه، وكذلك وقع في التوراة في مواضع عديدة ان الابناء تؤخذ بذنوب الاباء الى ثلاثة اجيال واربعة اجيال، وراح حاطط في الهامش رقم ثلاثة قوله أربعة أجيال في المخطوطة ساقط مش عارف مين، وقال لك الكلام ده في سفر الخروج وسفر التثنية. وبعدين ووقع في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال النفس التي تخطئ فهي تموت، والابن لا يحمل اسم الأب والأب لا يحمل اسم الابن، وعدل العادل يكون عليه ونفاق المنافق يكون عليه، اللي هو النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم الاب والاب لا يحمل من اسم الابن، ده نفس الكلام موجود في ترجمة الفان دايك. وبعدين بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. هو عاوز يقولك ايه، اللي قاله حزقيال مختلف عن اللي موجود في التوراة، التوراة بتشيل الاجيال الذنوب، يعني لو عمل ذنب معين الجيل اللي بعده ملعون واللي بعده ملعون واللي بعده ملعون، شوف بقى كم جيل. في حزقيال بيقولك لا، هو اللي بيخطئ هو اللي بيموت، والموت هنا المقصود بيه يعني هيدخل النار. فعلم من هذه الآية أن أحدا لا يؤخذ بذنب غيره، وهي الحق كما وقع في التنزيل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نقطة تانية بيسلط عليها الضوء الشيخ رحمة الله الهندي من خلال موضوع دراسة النص نفسه والأسلوب اللي فيه، قال لك المصنف لو كان يكتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها بعينيه كان يكتب بحيث يظهر لناظر كتابه أنه كتب حالات نفسه والمعاملات التي رآها. هذا الأمر لا يظهر من موضع من مواضع التوراة. هو عاوز يقول لك إيه؟ الأسلوب ده بنلاقيه أحيانا في أسفار الكتاب المقدس، وهو ده حال أهل الإسلام، إن المصنف لو كان بيكتب حاجة تخصه، هو شاف، هو سمع، هو قابل، هو عمل، فبيكتب بالطريقة التي تدل على ذلك، إنه بيكتب بضمير المتكلم أنا كذا، مش بضمير الغائب. هذا الأمر لا يظهر من موضع من مواضع التوراة. أغلب أسفار العهد القديم مع الأناجيل الأربعة مع جزء كبير من أعمال الرسل بهذه الطريقة، اللي بيكتب غائب، لا يكتب بالطريقة التي تدل أنه كان حاضرا للوقائع اللي كان بيكتب عنها. طب لو احنا قلنا على سبيل المثال ان سفر التكوين بيتكلم عن خلق آدم لغاية سيدنا يوسف، طب ما سيدنا موسى ما كانش حاضر الكلام ده، بس ده لا ينفي ان يكون في ما يدل ان سيدنا موسى هو اللي كتب الكلام ده، ولما يجي يتكلم عن حاجات كان غايب عنها يحكي بأسلوب الغائب، لان لما بنيجي عند الحاجات اللي هو كان حاضر فيها برضو الكلام بأسلوب الغائب. دايما دايما بشكل غالب في الكتاب المقدس بتقرأ الأسلوب الواضح من القراءة هو إن اللي كتب الكلام ده لم يكن حاضرا، هو بينقلك تاريخ فات ومضى من زمان. ده ظاهر جدا في نصوص كثيرة تقريبا في كل أسفار العهد القديم. الكلام بيوحيلك بالمعنى ده، بتشعر به بشدة إن هو مجرد ناقل للتاريخ، وهو ما كانش حاضر لهذا التاريخ، وإن غالبا التاريخ ده حصل من زمان. هنا بيقول لك إيه؟ بل تشهد عبارتها أن كاتبها غير موسى، وهذا الغير جمع هذا الكتاب من الروايات والقصص المشتهرة فيما بين اليهود، موضوع التحرير اللي احنا اتكلمنا عنه، وميز بين هذه الأقوال بأن ما كان في زعمه قول الله أو قول موسى أدرجه تحت قال الله أو قال موسى، وعبر عن موسى في جميع المواضع بصيغة الغائب. كلام واضح، لو كانت التوراة من تصنيفاتي لكان عبر عن نفسي بصيغة المتكلم، ولا أقل من أن يعبر في موضع من المواضع. أسلوب الغايب ده بأكد مرة تانية موجود في أسفار موسى الخمسة، موجود في الغالبية العظمى من أسفار العهد القديم، موجود في الأناجيل الأربعة، موجود في أعمال الرسل. ويمكن أعمال الرسل من أهم المواضع اللي بتبين لنا إن الكاتب أحياناً كان بيتكلم بضمير المتكلم وبعدين يغيب طول السفر، يمكن لغاية بقى في أعمال الرسل، لأن كاتب إنجيل لوقا هو نفسه كاتب أعمال الرسل، فجأة في أعمال الرسل نلاقي إن في بعض النصوص بيتكلم فيها بضمير المتكلم. ففي أعمال الرسل في بعض النصوص اللي بيقول أنا سافرت مع بولس، أنا شفت مع بولس، فبيتكلم بضمير المتكلم. في بداية الإنجيل إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب أنا إليك على التوالي أيها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الأمور. لما بقى بيتكلم عن الأمور غايب، لأنه ما كانش حاضر هذه الأمور اللي بيحكي عنها، ومدام كان غايب عن هذه الأمور يبقى هو ما كانش شاهد عياني، يبقى هو ما كانش تلميذ من تلاميذ المسيح، وواضح كلامه أنه اتنقلت له الأخبار دي اللي هو بيحكي عنها. فهنا بيقول لك إيه؟ لا يقدر أحد أن يدعي بالنسبة إلى بعض الفقرات وبعض الأبواب أنها من كلام موسى. يعني إيه؟ يعني في نصوص بعينها لو احنا تنزلنا وقلنا ان كل الاسفار اسفار موسى الخمسة كتبها سيدنا موسى، الكلام ده لا يمكن يكون كتبه سيدنا موسى. وخلي بالك هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيأكد على نقطة هامة جدا، ان الذي ينطبق على البعض ينطبق على الكل الا لو في دليل ينفي ذلك. يعني ايه؟ يعني في فقرات اهل الكتاب نفسهم بيقروا ان لا الجزء ده سيدنا موسى ما كتبوش، في حد جي بعده هو اللي كتبه، لان النصوص ظاهرها لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتبها. طيب اولا اليهود على سبيل المثال بيقولوا ان اخر سفر التثنية اللي بيتكلم عن موت سيدنا موسى لا يمكن يكون سيدنا موسى هو اللي كتب عن موته، وانه اتدفن في مكان محدش يعرف مكانه لغاية النهاردة، وان مفيش نبي زي موسى بعث في بني إسرائيل لحد النهاردة. واضح جدا أنه بيحكي عن تاريخ قديم سابق. اليهود بيدعوا إيه؟ أن لا الأجزاء دي كتبها النبي اللي جه بعده، فيبقى يشوع بن نون هو اللي كتب الأجزاء دي. إيه الدليل؟ ما فيش دليل. فهنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول لا، اللي بينطبق على ده بينطبق على الكل، لأنه لا يوجد دليل يخصص. طيب هنا بيقول لك ستعرف هذه الفقرات والباب في المش عارف مين، هنذكره بعدين يعني. فهنا بيقول لك وعلماء المسيحية يقولون بالظن ورجما بالغيب إنها من ملحقات نبي من الأنبياء، وهذا القول مردود لأنه مجرد ادعائهم بلا برهان. المنهج ده لازم يا جماعة يعني نؤكده ونصمم عليه. الادعاء اللي بلا برهان يبلوه يشربوا ميته، ايه الدليل عليه؟ مفيش دليل، يبقى الكلام ده ملوش اي قيمة ولا يشغل بالي وهو مردود. المدعي عليه البينة. في هنا في الحاشية المحقق بيقول يقصد بيه اخر اصحاحات التوراة المنسوبة لموسى اللي فيها النمات، قال لك فمن العبارات الواردة وصعد موسى من عربات مؤاب، واضح جدا حد تاني بيحكي عن سيدنا موسى، قال له الرب فمات هناك موسى عبد الرب ودفنه في الجواء مش عارف مين، وكان موسى ابن كذا لما مات، ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. ومثل هذه العبارات عبارات كثيرة في أسفار التوراة المختلفة في العهد القديم كله، العهد القديم كله مليان زي ده، وكلها تدل بطريق الجزم أنها لا يمكن أن تكون من كتابة موسى عليه السلام. هنا هو بيقصد التوراة، هنا أسفار موسى الخمسة. أنا بقول لك في أسفار موسى الخمسة وفي غيرها، في آخر سفر يشوع، يشوع بيموت، في آخر سموئيل الأول سموئيل بيموت، وهكذا كل السفر بيبين وجهة النظر دي. حد بيحكي تاريخ هو ما كانش حضره، فات عليه زمن. هنا بيقول لك إيه، فما لم يقم دليل قوي على الإلحاق تكون هذه الفقرات والباب أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس من تصنيفات موسى عليه السلام. ما لم يقم دليل يخصص، يبقى كل النصوص دي دليل على أن هذا الكتاب بشكل كامل ليس من تصنيفات موسى، هو ده الحق. هنا بقى الشيخ رحمة الله الهندي بدأ يقتبس كلام لعلماء، والكلام اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي موجود في مراجع كثيرة. وخلي بالك زمان بداية ظهور هذا النقد، المسيحيين المحافظين التقليديين كانوا بيحاولوا يطلعوا سمعة ان النقاد دول غربيين مجرمين ملحدين بيهدموا الدين. يا جماعة دول عندهم أدلة، يا جماعة دول عندهم دراسات، دول فحصوا السفر باللغة العبرية، راجعوا النص وبيستدلوا بأدلة. لا دول مجرمين وحشين، وعلم النقد الكتابي ده علم وافد لنا من الغرب ولازم نرفضه وما ناخدش بكلام العلماء المجرمين دول. مع الوقت ومع كثرة الدراسات ومع وضوح الأدلة ومع إمكانية إعادة اختبار هذه الأدلة، دي مش مجرد ادعاءات، ادرس زي ما أنا درست هتوصل لنفس النتيجة. علم ده ولا مش علم يا بتوع المدارس يا متعلمين؟ فبقى بالفعل عدد العلماء اللي بقوا بيتبنوا هذه الآراء زاد جدا، إلى درجة لا يمكن دفعها خلاص. تجد أرثوذكس، تجد كاثوليك، تجد بروتستانت، الناس اللي متمسكين بأن أسفار موسى الخمسة كتبها سيدنا موسى فعلا هم الناس اللي بعاد كل البعد عن أي دراسات وعن أي أبحاث. دول الناس اللي بيحاولوا يستخبوا كده علشان قال إيه ما نصابش بحمى النقد. وهو النقد ده لو كان عليه ردود رادعة كان الرد هو اللي انتشر وتبنى العلماء، لكن القضية إيه؟ إن الأمر ظاهر جدا وبسيط. ما انتش محتاج عالم نحرير علشان خاطر يقرأ سفر التكوين فيعرف ان سفر التكوين من اوله لاخره لم يذكر فيه ان سيدنا موسى هو اللي كتبه، ومليان تناقضات ومليان اخطاء، وبيتكلم بصيغة الغائب وكذا وكذا وكذا. يبقى بالتالي ازاي كتاب بالحالة دي تنسبوه لسيدنا موسى؟ خلي بالك النقطة دي انا شرحتها كتير في السلسلة بتاعت محتويات العهد القديم. العلماء لما درسوا سفر التكوين تحديدا وبرضو اسفار موسى الخمسة، فكرة ان نفس الرواية او نفس القصة، قصة عن موضوع معين يذكر اكتر من مرة ممكن في نفس السفر او في اسفار تانية، وبالمقارنة نجد الاختلافات والتناقضات. هي دي الفكرة الرئيسية يا جماعة. احنا بنقرأ سفر التكوين بنجد ان سفر التكوين الاصحاح الاول فيه قصة الخلق، وبعدين الاصحاح الثاني فيه قصة الخلق برضو، وما بينهم اختلافات وتناقضات. ما هو تبرير ان قصة الخلق مذكورة مرتين ما بينها اختلافات وتناقضات؟ ما هو تبرير ان قصة الفلك ذكرت مرتين وفي اختلافات وتناقضات؟ ما هو تبرير ان اكتر من قصة تذكر اكتر من مرة في نفس السفر وما بينها اختلافات وتناقضات؟ العلماء قالوا التفسير السهل البسيط إن والله دول يهود جمعوا التراث اللي عندهم، وجدوا إن القصة محكية أكتر من مرة، راحوا حكوها هم كمان أكتر من مرة، بس حاولوا يحافظوا على التراث اللي معاهم بحلو وبمره. ده ظاهر سفر التكوين، ده ظاهر العهد القديم. فهنا جايب كلام واحد يعني بيقولك ثبت لي بظهور الأدلة الخفية. يعني إيه الأدلة الخفية؟ يعني الموضوع مش مباشر، يحتاج إلى استنباط. طيب ايه بقى؟ التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى، ده رقم واحد، وانها ما كتبت في عهد موسى. ما ممكن تكون مكتوبة على ايامه ومش هو اللي كتبها، حد كتبها على ايامه، لا، في ادلة داخلية تشير استنباطا الى انها ما كتبت في عهد موسى. يبقى سيدنا موسى مش هو اللي كتبها ولا هي مكتوبة في ايامه اصلا. لما تقرأ في اخر سفر التثنية ان سيدنا موسى مات والدفن ومحدش يعرف قبره الى اليوم، ومفيش نبي عظيم زي سيدنا موسى بعث في بني اسرائيل الى اليوم، انت بتكتب بعد سيدنا موسى بكتير. في برضو ادلة خفية تانية، زي ايه؟ التاريخ اللي محكي، محكي بانهي طريقة، وبيستخدم انهي اسماء للبلدان، وبيستخدم انهي اسماء للمناطق، والاسامي دي كانت موجودة زمان على ايام سيدنا موسى ولا لا. فتفهم من الادلة الخفية دي اللي ما يعرفهاش غير المتخصص ان لا، الطريقة دي في حكي التاريخ لا يمكن تكون في زمن سيدنا موسى، ده بعده بكتير. ايضا من ناحية اللغة، والشيخ رحمة الله الهندي هيأكد على ده فيما بعد، ان ده مش اسلوب العبري اللي ممكن يبقى قديم من ايام سيدنا موسى. هو اصلا سيدنا موسى كان على ايامه العبري ده، يبقى ادلة كتير كتير بتدل بما لا يدع مجالا للشك ان سيدنا موسى مش هو المصنف. واحنا عملنا فيديوهات كتير عن الموضوع ده، يعني انا مش عارف الشيخ رحمة الله الهندي من انسايكلوبيديا بيني ده ولا ما علينا، مش مهم. الكلام ده موجود في مراجع كتير جدا، هحاول اجمع اللينكات عن من الذي كتب التوراة تحت في وصف الفيديو. اقتباسات كتير ومراجع تانية معاصرة كتير، مش هنغلب ان احنا نطلع نفس الكلام ده من مراجع معاصرة ومن الطائفة اللي انت عايزها وباللغة اللي انت عايزها. ودايما بأكد على فكرة ان مش المهم الاقتباس في حد ذاته، لكن الاعتراف مبني على دليل، وان احنا لما نفهم الدليل ده هو الاهم. لكن في النهاية احنا كمسلمين يا جماعة، وشهد شاهد من اهلها، انتوا علماءكوا اللي بحثوا وحققوا قالوا الكلام ده، خلاص انا مالي. سيدنا موسى لم يكن هو الكاتب ولم تكتب في عهده. وايه كمان؟ قالك غالبا الزمن الى زمان سليمان عليه السلام، يعني قبل 1000 سنة من ميلاد المسيح. اغلب العلماء على هذا الرأي، ان اول ما كتب من العهد القديم هو اسفار موسى الخمس، وان بدايات هذه الاسفار من زمن سليمان، او بالاحرى بعد الانشقاق اللي حصل. ممكن تكون المصادر كانت موجودة من ايام سيدنا سليمان، وبعدين بعد الانشقاق بدأوا بقى يدوروا في هذه المصادر، ينقلوا منها هنا هنا هنا هنا هنا. لكن يعني انا اقصد ان الامر قطعا لا يرجع الى ايام سيدنا موسى. وبعدين خلي بالك هي زمانه مش هو اللي كتبوه، يعني ما تقوليش ده الاسفار دي في زمن سيدنا سليمان كأن سيدنا سليمان هو اللي كتب يبقى هي مصادر نبوية، لا، في زمنه غير ان هو اللي كتب. احنا ما نعرفش مين اللي كتب، وما نعرفش في كام واحد كتب. فقال لك فالحاصل ان الاسفار دي بعد سيدنا موسى بما لا يقل عن 500 سنة. طيب قال لك ايه تاني؟ قال لك لا يوجد فرق معتد به في محاورة التوراة ومحاورات سائر الكتب من العهد العتيق. ايه اللي هو بيقوله ده؟ هو يقصد نقطة معينة، بس انا بأكد على النقطة بكررها تاني وتالت ورابع. الحاجات اللي بتنطبق على اسفار موسى الخمسة، اللي بتخلينا نصل الى استنباط ان سيدنا موسى مش هو اللي كتب اسفار موسى الخمسة ولا كتبت في زمانه واتكتبت بعده بكتير، منطبقة على باقي اسفار العهد القديم. طب هو هنا يقصد ايه تحديدا؟ قالك الاسلوب اللغوي. هو مش في الحقيقة مش الأسلوب اللغوي، هو يقصد إيه؟ اللغة المستخدمة. مفيش فرق ما بين اللغة المستخدمة في التوراة وباقي العهد القديم، وقد علم بالتجربة أنه يقع الفرق في اللسان بحسب اختلاف الزمان. يبقى في الآخر هذه الكتب صنفت في زمان واحد، يعني هم قريبين من بعض، والكلام ده حقيقي. إيه اللي هو بيقصده ده؟ قالك والله لاحظ لسان الإنجليز، الانجليزي بتاع شكسبير زي الانجليزي بتاعنا دلوقتي؟ لا، فرق عظيم. قال لك طب عظيم، نقارن ده بقى بحال كتب العهد القديم. المفروض ان كتب التوراة مكتوبة في القرن الـ13 قبل الميلاد، القرن الـ13 قبل الميلاد لو كان كتبها سيدنا موسى. اللغة اتطورت قد ايه من ايام سيدنا موسى لغاية مثلا انبياء السبي وما بعده؟ المفروض تكون تطورت تطور رهيب. هل احنا بنلاقي ده؟ لا، احنا بنلاقي ان العهد القديم كله من اوله لاخره مكتوب بما يعرف به العبرية القديمة، العبرية القديمة اللي نشأت او اللي بترجع لايام السبي البابلي او بعده. فبنقدر نعرف انه والله الاسفار دي كلها بترجع للزمن ده، لفترة ما بعد الانشقاق لغاية العودة من السبي، الفترة دي. فيبقى قطعا ولا شك اسفار موسى الخمسة دي ما كتبهاش سيدنا موسى، ولا اتكتبت في ايامه، اتكتبت بعديه بكتير. في نقطة تانية وهي نقطة عجيبة، بنلاقي في العهد القديم نصوص بتوصف التوراة، بتوصف الالواح واحجامها، او بتوصف المادة اللي اتكتب عليها التوراة. في علماء كتر اتكلموا في الموضوع ده، قالك حسب الأوصاف اللي موجودة في العهد القديم للمواد اللي اتكتب عليها التوراة من أولها لآخرها، يبقى قطعا ولا شك التوراة اللي ما بين إيدينا غير التوراة الحقيقية. التوراة الحقيقية كانت أقل من كده بكتير، وده أصلا عقلا يعني حسب تصورنا كمسلمين. هي التوراة دي عبارة عن إيه؟ عن شريعة بني إسرائيل، عن شريعة سيدنا موسى. عقلا كل الحكي الكتير اللي احنا بنلاقيه في العهد القديم ده في أسفار موسى الخمسة، قطعا ولا شك أسفار موسى الخمسة حجم نص أكبر بكتير جدا من التوراة دي، وإن التوراة أكيد هي كحجم مجرد جزء من أسفار موسى الخمسة. طيب دي نقطة. في برضو نصوص تانية مش بس بتوصف المادة اللي كتب عليها التوراة ككل، دي بتوصف إن في أوقات معينة كان بيتلى على بني إسرائيل التوراة كلها. طب انت متخيل لو حد مسك أسفار موسى الخمسة وقعد يقراها على ناس، هياخد كام ساعة؟ هيقعد اليوم كله يقرأ فيه على الناس. أسفار موسى الخمسة كم نص ضخم، ما يتقريش على الناس في ساعة ساعتين. فهنا قال لك كل ده البقايا اللي بتحكي لنا عن التوراة، لما نيجي نقارنها بالتوراة اللي ما بين ايدينا بنلاقي ان لا اكيد ده غير ده. فعلم ان حجم التوراة كان بحيث لو كتب على حجارة المذبح لكان المذبح يسع ذلك. فلو كانت التوراة عبارة عن هذه الكتب الخمسة لما امكن ذلك. فالظاهر كما قلت في الامر الرائع ان ده غير ده. طيب نقطة تانية، قال لك ايه في موضوع اللغة اللي كانت موجودة أيام سيدنا موسى، وده برضو خلاف كبير ما بين العلماء. لو ربنا أنزل التوراة على سيدنا موسى كانت هتبقى بأنهي لغة؟ بغض النظر هي كانت هتبقى بأنهي لغة، لكن الأكيد إنها ما كانتش هتبقى باللغة اللي ما بين إيديهم دلوقتي. فهنا بيقول لك مقصود من هذا الدليل أنه إذا لم يكن رسم الكتابة في ذلك العهد فلا يكون موسى كاتبا لهذه الكتب الخمس. طريقة الكتابة الحروف المربعة الآرامية دي اللي اليهود تبنوها علشان يكتبوا بيها لغتهم العبرية ما كانتش هي دي اللي موجودة أيام سيدنا موسى. هنا الشيخ يقصد إيه في النهاية؟ لو كان في سند متصل لكانوا حافظوا على نفس الكتابة اللي كانت نزلت على سيدنا موسى، لكن هذا لم يحدث، لم يبقى عندنا غير الشكل اللي هو ايه اللي كان موجود بعد السبي البابلي. برضو من ضمن النقاط قال لك وقد وقع فيها الاغلاط. التوراة اللي ما بين ايدينا دي فيها غلط، غلط علمي، غلط تاريخي، غلط فيها اخطاء، وكلام موسى عليه السلام ارفع من ان يكون كذلك. برضو من ضمن الحاجات التناقضات او اللي هتعمل مشاكل فيما معناه ان ما ينفعش الكلام ده يكون صح، ومن كان ولد زانية يعني مولود من زنا لا يدخل جماعة الرب حتى يمضي عليه 10 أحقاب، يعني ربنا مش هيرضى عنه ومش هيمسكه حاجة يعني غير بعد 10 أجيال، وهذا غلط، ما ينفعش يكون الكلام ده اتحقق. وإلا يلزم ألا يدخل داود عليه السلام ولا آباؤه إلى فارس. فارس ده اسم ابن يهوذا في جماعة الرب، لأن فارس ولد الزنا كما هو مصرح في الباب 38 من سفر التكوين. طبعا ممكن ترجع بقى هنا الهامش رقم 4 و5. للأسف العهد القديم طبعا الرد هنا إيه؟ إن هو مش ابن زنا ولا حاجة، لكن للأسف النسب الشهير اللي منسوب للمسيح عليه السلام في بداية إنجيل متى بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد كذا كذا، فبيبتدي يرص النسب. هنلاقي إن في ناس في النسب دول مولودين من زنا. طيب المفروض مكتوب قانون إلهي هنا في 4، قال لك ده في سفر التثنية لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. فكان الحقب هو الجيل او البطن فلان ابن فلان ابن لغاية عاشر اب. طب الكلام ده ازاي يتحقق وسيدنا داود او غيره المفروض ان الكتاب بيقول والعياذ بالله ان هم ليهم جد زاني يبقى ما ينفعش لحد الجيل، لكن حصل يبقى في غلط، يبقى ده تحريف، يبقى زي ما قلنا دلالة التحريف يا اما هو اصلا مش موحى به يا اما اتحرف، في كلا الحالتين فقدان سند وده بيفقد المصداقية. في برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلم عنها الشيخ رحمة الله الهندي من في باب الأغلاط، يعني قال لك ومثل ما وقع في الباب الأول من سفر العدد هكذا، فكان عدد بني إسرائيل جميعه لبيوت آبائهم وعشائرهم من ابن 20 سنة وما فوق، ذلك كل الذين كان لهم استطاعة الانطلاق إلى الحروب 600,000 و3,550 رجل ومش عارف مين. قال لك دول إيه؟ دول ده في تعداد. قال لك طيب الكلام ده كان ممكن يحصل؟ يعني سيدنا موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر كان ممكن ده يكون تعدادهم؟ طبعا الشيخ رحمة الله الهندي اتكلم بقى في شوية تفاصيل، فقال لك يعني لو احنا قلنا غير بقى اللي هم هنا هو محدد جزء من بني إسرائيل من ابن 20 سنة وما فوق كل الذين كان لهم استطاعة الانطلاق إلى الحروب، هو ده اللي احنا هنعدهم دلوقتي. فقال لك دول هيطلعوا كام؟ 600,000 و3,555 رجل، 600,000 يعني أكتر من 500,000. دول مين؟ دول بس ابن 20 وما فوق اللي قادرين يحملوا السلاح بشوية حسابات كده وتكهنات وبتاع بشكل يعني تقريبي. يبقى عدد بني إسرائيل كلهم كانوا كام؟ وهل يعقل إن من أيام سيدنا يوسف لغاية سيدنا موسى عدد الأجيال دي يكون وصل عدد بني إسرائيل لهذا العدد الضخم؟ مع الأخذ في الاعتبار إن فرعون كان بدأ يتجبر عليهم وبعدين ده بدأ يقتل أبنائهم ويستحيي نسائهم وكان مضطهدهم أشر اضطهاد، مع بعض الأوصاف اللي موجودة في العهد القديم التي تدل إن قطعا ولا شك العدد ده مبالغ فيه ومش عقلاني ومش منطقي، ازاي كل دول عدوا البحر؟ 600,000 راجل قادر يحمل سلاح عدى مع سيدنا موسى البحر، وهم لو كان عندهم 600,000 راجل قادر على حمل السلاح هو جيش فرعون شاكب راكب كان قد ايه عشان يقدر يضطهد اكتر من 600,000 راجل قادر على حمل السلاح؟ ايه يا جدعان انت متخيل الموضوع؟ يعني الشيخ رحمة الله الهندي اتكلم فيه كتير وجاب برضو شهادات لعلماء وكلام من ده. على سبيل المثال قالك وقد أنكر ابن خلدون أيضا هذا العدد في مقدمة تاريخه وقال الذي بين موسى وإسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب إنما هو 3 آباء على ما ذكروا المحققون، ويبعد أن ينشعب النسل في 4 أجيال إلى مثل ذلك العدد. هم كانوا كام واحد كلهم بعدين فجأة في 4 أجيال بس يبقوا الرجال اللي فوق 20 القادرين على حمل السلاح أكتر من 500,000. هنا الشيخ رحمة الله الهند بيقول إن بني إسرائيل كانت في جميعهم قابلتان، ده حسب نصوص العهد القديم. القابلة يعني الداية اللي بتولد. قال لك لو كانت كثرة بني إسرائيل بالقدر المذكور وجب أن يوجد بينهم 100 من القوابل ولا تكفي قبيلتان. أكيد الخلفة هيكون بحجم أكبر بكتير من أن قبيلتين بس لبني إسرائيل كلهم هم اللي هيتولوا الولادة. يعني هنا في الآخر بيقول لك إيه؟ فيظهر لك من الأدلة المذكورة أنه ليس في أيدي أهل الكتاب سند لكون الكتب 5 من تصنيف موسى عليه السلام. أنا أكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. أنا كنت عامل حساب أن احنا نفوت على العهد القديم كله، لكن بإذن الله عز وجل في الفيديو القادم نحاول نخلص العهد القديم كله وندخل على العهد الجديد، لأن أغلب اللي احنا قلناه فيما يخص انقطاع سند التوراة أسفار موسى 5 منطبق على باقي أسفار العهد القديم وكمان في العهد الجديد. والشيخ رحمة الله الهندي طول أكتر في التوراة لأن التوراة هي أهم أسفار العهد القديم، وغالبا برضو هنطول شوية في الكلام عن الأناجيل لأن الأناجيل 4 أهم أسفار العهد الجديد. فبالتالي لو أنت هدمت مصداقية أسفار موسى 5 فعليا أنت هدمت المسيحية، لأن المسيحية قايمة على سفر التكوين، ولو هدمت مصداقية الأناجيل 4 يبقى أنت هدمت المسيحية هدما فوق هدم. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة